أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، وبعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اللقاء مع خبر جديد من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هي عادتي مع حضراتكم، فنرجو أن نأتي بأولادنا وأحبابنا لسماع هذا الخير، ونرجو من المتابعين الكبار أن يكتبوا هذا الخبر وأن يحفظوه الصغار، أن يعلموهم وأن يعلموهم معناه. وهذا الخبر هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. عندما نقول الظلم، كلمة الظلم كلمة تنفر منها القلوب الطاهرة، ولهذا عندما سمع الصحابة قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا أي لم يخلطوا، لم يلبسوا أي لم يخلطوا. قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ الإنسان ممكن يظلم نفسه لأي سبب، يظلم نفسه أثناء علاقته مع نفسه، أثناء علاقته مع أخيه، مع زوجه، مع ولده، مع جيرانه، قد يظلم نفسه في علاقته مع ربه، قد يظلم نفسه في علاقته مع دبته. إذا هناك علاقات وأنواع كثيرة لهذا الظلم، فلو أنك ضربت دبتك وجعلت عليها أحمالا ثقالا هي لا تستطيعها، إذا أنت ظالم. ولو أنك لم تعدل بين أولادك في العطاء، إذا أنت ظالم. ولو أنك أخذت نفسك بالشدة بحيث لا تقدر، إذا ظلمت نفسك. ولو أنك تجاوزت حدودك مع ربك، فأنت ظالم لنفسك في علاقتك مع ربك. فنسب الظلم متعددة ودوائر الظلم عديدة، ولهذا قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك الظلم الذي تذهبون إليه؟ ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم الظلم وأشد الظلم هو الإشراك بالله سبحانه، هو الإشراك بالله سبحانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يرسل العمال اللي هم الأمراء في النواحي، ويرسل الذين يجمعون زكوات من الناس في النواحي، كان يحذرهم من الظلم، لأن المظلوم عندما يدعو على الظالم فإن الله تعالى يسمع دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني ربنا عز وجل بيسمع دعوة المظلوم حتى ولو كان غير مسلم، فإياك والظلم، فإن الظلم ظلمات ليس في الدنيا، وإنما هي ظلمات يوم القيامة. الناس يوم القيامة يتمنى الواحد أن يمشي في النور، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فأثبت الله تبارك وتعالى أن أهل الإيمان لهم نورا يمشون به، لهم نورا يمشون به. أما أهل الظلم في الدنيا الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم، فإنهم لن يجدوا يوم القيامة نورا، وإنما يجدوا ماذا؟ الظلم. الظلم الذي مارسوه في الدنيا حقيق أن يجدوا أثره يوم القيامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات. يجب على الأب في معاملته مع أولاده، والأم مع أولادها، والإخوة مع بعضهم البعض، أن يتجنبوا الظلم ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى محاسن الأخلاق، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسد، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم.